الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم السادس عشر من شهر ربيع الآخر لعام 34,400 ينعقد هذا المجلس الرابع في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله العنقري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يلاحظ طالب العلم أنواع التراجم عند الشيخ رحمه الله، فإنه تارة يجزم بالحكم كما في هذا الباب، باب من الشرك، وتارة يطلق الحكم ولا يجزم به رحمة الله تعالى عليه. ثم يلاحظ أمرا آخر في التراجم، أنه رحمه الله يعطي أمثلة ثم يحيل على نظائرها، فيقول: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، ثم قال: ونحوهما، يعني حتى لا يظن أن الشرك إنما هو في لبس الحلقة والخيط فقط، وإنما الشرك في لبس الحلقة والخيط وما كان في معناهما أيا كان الملبوس ومهما تغيرت صور هذا الذي يلبس. ثم قال: لرفع البلاء أو دفعه. ما الفرق بين الرفع أو الدفع؟ رفع البلاء يكون إذا وقع الشيء يلبسون هذه اللبوس لترفع الضر الذي قد حصل، أما دفعه فمرادهم به أن تكون صادة له قبل أن ينزل. فالفرق بين الرفع والدفع أن الرفع بعد وقوع الضرر، والدفع قبل وقوع الضرر. نعم. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن موسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أسئلة القرآن العظيم التي يكون فيها إنكار أو التي يكون فيها بيان لسوء حال هؤلاء أسئلة لا تدفع، فليست أسئلة رب العالمين سبحانه وتعالى كأسئلة المتناظرين فيما بينهم. فيجيء هذا السؤال العظيم: قل أفرأيتم، الفاء والواو وثم، إذا وقعت بعد همزة بعد حرف الاستفهام أفرأيتم، فهذه الفاء يقول بعض أهل العلم إنها يقدر شيء قبلها، فتكون الفاء هنا عاطفة لكلمة رأيتم على ما قبلها. فمثلا قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يكون هناك تقدير، يعني أتجهلون فتطمعون أن يؤمنوا لكم أو نحو ذلك. وقيل إن هذا هو الوجه المشهور في هذه الحروف العاطفة إذا جاءت بعد همزة الاستفهام، وقيل إنها متقدمة، فأرأيتم، فتقدم الاستفهام على حرف العطف. وجهان لأهل العلم رحمه الله في هذا الموضع ونظائره. أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هذا سؤال عظيم لا يمكنهم الجواب عليه إلا بما يدل على بطلان قولهم. أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني من هذه الأوثان وغيرها. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، يعني إن سلط الله علي ضرا أراده بي، هذه الأصنام التي تعبدونها وتزعمون أنها تقربكم إلى الله هل تستطيع أن تكشف الضر؟ والعكس، إن أرادني الله عز وجل بالرحمة هل تستطيع هذه الأصنام أن تمسك رحمة الله؟ جوابهم واحد، وهو أنهم يقولون لا، فتكون محصلة الجواب: إذن فلماذا تعبدونها وهي لا تملك ضرا ولا نفعا؟ ولهذا قال: حسبي الله. حسبي الله هنا حصر، أشد حصرا من قوله الله حسبي. حسبي الله في معنى لا حسب لي إلا الله، وأصل الحسب هو الكافي، أي الله عز وجل وحده كافي الذي يكفيني سبحانه، عليه يتوكل المتوكلون. أيضا قوله تعالى في هذا الموضع وغيره عليه يتوكل المتوكلون، قدم الجار والمجرور هنا، وتقديم الجار والمجرور وتأخير الفعل يدل على الحصر. فقوله تعالى عليه يتوكل المؤمنون، عليه يتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذه وأمثالها معناها لا أتوكل إلا على الله وحده، يعني أنه يحصر التوكل فيه وحده. علاقة الآية واضحة، أن الضر والنفع أمران بيد الله عز وجل، وأن اتخاذ أي وسيلة لجلب النفع أو دفع الضر مما لم يجعلها الله تعالى وسيلة أن هذا من الشرك. ثم إن الشرك يحتمل أن يكون أكبر في هذا الموضع ويحتمل أن يكون أصغر، فإن اعتقد أن هذه الحلقة وهذا الخيط وما في معناهما أيا كان يكشف الضر أو يدفع الضر بنفسه فهذا شرك أكبر بإجماع أهل العلم، لأنه أحال التدبير إلى هذه المعلقات هذه أو إلى هذه التي لبسها. وإن اعتقد أن الله تعالى جعلها سببا، والكشف للضر والجلب للنفع إنما هو بيد الله، فإن ذلك يكون من قبيل الشرك. قال أهل العلم من جعل ما ليس سببا سببا وقع في الشرك. السبب إما أن يكون شرعيا يجعله الله تعالى سببا، وإما أن يكون قدريا كالمطر سبب بإذن الله تعالى في الإنبات. فالذي يعتقد أن شيئا من الأشياء سبب وهو ليس سببا قدريا ولا شرعيا يكون قد وقع في ضرب من ضروب الشرك. فالحاصل أن من لبس هذه الحلقة، وأصل الحلقة هي الشيء الدائري، الشيء الدائري هذا هو الحلقة. لاحظ أن في أيدينا الساعات، والساعات حلقة، لماذا جاز لبس الساعة؟ لأن لا نلبسها لرفع البلاء ولا لدفعه ولا لجلب ضر، وإنما لهدف واضح وهو أن يعرف الوقت، ولهذا يمكن أن يعرف الإنسان الوقت من دون هذه الساعة، فلو أنه رفعها وأبعدها ما شعر أن قلبه متعلق بها، لأنه يملك أن ينظر في الوقت لغيره. أما صاحب الحلقة فإنه والخيط ونحوهما قلبه معلق بهما، كصاحب الدبلة كما نبه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، حين يتزوج الرجل من عادة النصارى أنهم يجعلون دبلة تسمى دبلة الخطوبة. هذه الدبلة أولا فيها تشبه بالنصارى لو سلمت من أمر التعلق، والأمر الآخر أن كثيرا من الجهلة يزعمون أن هذه الدبلة ما دامت موجودة في الأصبع فإن ذلك يوجد رابطة بين الزوج وزوجته، فإذا خلعها اعتقدوا أن رابطة المحبة بينهما تتضرر، فهذا ضرب من ضروره. ولهذا قال الشيخ رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما أيا كان، ما دام أن المعنى وجد فيهما فذلك ضرب من ضروب الشرك. وأما الخيط، الخيط معروف، الخيط كانوا يضع بعضهم مثلا في عضده خيطا كما سيأتينا في الحديث في خبر عمران رضي الله حذيفة رضي الله عنه أن الواحد منهم يضع الخيط يظن أن هذا الخيط ما دام قد وضعه فإنه يمنعه من الحمى. ولهذا حلقة، خيط، دبلة، أي شيء أي شكل يعلق قلبه به يظن أنه يدفع عنه أو يرفع عنه الضر فإن ذلك من ضروب الشرك. نعم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما في يده حلقة في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فقال انزعها بكسر الزاي. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الحديث رواه أحمد رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، وفي بعض الروايات ما يدل على أن الرجل هذا هو عمران نفسه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا، رأى في يده هذه الحلقة من صفر فقال ما هذه. الاستفهام هنا يحتمل أن يكون على سبيل الإنكار، كأن يفعل إنسان فعلا منكرا فتقول له ما هذا الذي صنعت وأنت تعلم أنه صنعه، لكن هذا على سبيل الاستفهام، يكون في بعض الأحيان على سبيل الإنكار. ويحتمل أن يكون الاستفهام على سبيل طلب معرفة السبب. حلقة من صفر، الحلقة ليس الاعتبار أن تكون من صفر من نحاس أو من غيره، المهم أنه وضع حلقة سواء كانت من صفر أو من غيره. قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني أني لبستها لأجل أن تدفع عنه هذا المرض وهو المسمى بالواهنة. قال بعض أهل العلم إن الواهنة عرق يأخذ في المنكب، ومنهم من قال إنه مرض يأخذ في العضد، فيريد أن يجعل هذه الحلقة نوعا من العلاج أو نوعا من رفع الضر من هذا المرض الذي أصابه. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها. وهذا كلام عظيم وخطير جدا، يدلك على أن الشرك لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسهل من أمره. صحابي يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها، ثم يقول له: فإنها لا تزيدك إلا وهنا. مراده أن يتقوى بها، فأخبره صلى الله عليه وسلم أنها ستؤدي به إلى ضد ما أراد، لن تزيدك إلا وهنا ولن تزيدك إلا ضعفا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا كلام يوحش يخيف من الشرك، ولهذا الحقيقة أنه لا يخفف من أمر الشرك إلا من ضاد الله ورسوله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرجل من أصحابه، وفي بعض الروايات ما يدل على أنه عمران بن حصين الصحابي الجليل وله من النبي صلى الله عليه وسلم مكانة، يقول: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فكيف بمن يجاوز إلى ما هو أشد من ضروب الشرك وأنواعه؟ لا ريب أن هذا يدل على أن الداعي إلى الله يجب أن يعظم ما عظم الله، ويشدد فيما شدد الله، وييسر فيما يسر الله، فإن أمر الشرك أمر عظيم وأمر خطير. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأحسن الناس خلقا ومنطقا، ولا يقول مثل هذا الكلام لرجل من أصحابه إلا لفظاعة ما حصل. فهذه المعلقات التي تعلق، وهذه التعلقات بالقلوب، عليها لا شك أنها ضرب من ضروب الشرك، وأنها تضر الإنسان غاية الضرر. فيما يتعلق إخوان بالأسئلة، يستحسن أن تكون مكتوبة. بعض الإخوة يريد السؤال الشفوي، كونها مكتوبة أفضل، أولا ليسمع السؤال، ولأن معنا من يتابعنا أيضا على الشبكة، والأمر الآخر حتى لا يطول النقاش، لأننا نحاول بإذن الله أن ننتهي هذا الفصل من الكتاب، وهذا يقتضي شيئا من القراءة المتوالية إلى أن يصل آخر الوقت، فنضع إن شاء الله مجالا للأسئلة إن يسر الله. فالحاصل أن في هذا الحديث دليلا على شدة أمر الشرك حتى لو كان أصغر. وهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا من باب الوعيد، من باب الوعيد كغيره من نظائره التي فيها الوعيد على فعل من الأفعال. نعم. وله من عقبة عن بن عامر وله من عقبة عن عقبة وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم له، ومن تعلق من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله بالسكون، ومن تعلق ودعة ودعة ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. التعلق لا شك أن الإنسان إذا علق قلبه بالله تعالى كفاه، والمتوكل على الله من شأنه أن قلبه معلق بالله عز وجل، ولهذا كان التوكل من أعظم العبادات ومن أعظم مقامات الإيمان. القلب ينافس في بعض الأحيان بأنواع من التعلقات، فيتعلق الإنسان بسلطان، بمال، برجل ثري، بصنعة من صنعاته، بحراثته. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى كلاما من أحسن وأجمل الكلام في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال رحمه الله: نزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتعلق على حي يموت، فإن الناس منهم متعلق على سلطان بسلطان، ومنهم متعلق بحراثته، ومنهم متعلق بصنعته، ومنهم متعلق على رجل له مال، وكلهم حي يوشك أن يموت. فأمر الله نبيه أن يتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فالتعلق من أعانه الله تعالى فعلق قلبه بالله عز اسمه هانت عليه المصاعب وهان عليه أهل الدنيا، فيستسهل أمورا يستصعبها غيره. ولهذا مثلا مثل ما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول إن الإنسان قد يتعلق قلبه براتبه فيجعل المرتب هو كأنه هو الرزق، لن يأتيه الرزق إلا من هذا المرتب. يقول هذا ضرب من ضروب الشرك الأصغر لا يشعر به كثير من الناس، لأن الرزق أوسع من أن يحصر في مرتب، إذ الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، وهذا المرتب نوع من أنواع الرزق، والرزق عند الله أوسع. فيقول لا يتعلق بالقلب لا على المرتب ولا على الصنعة ولا على غيرها، إنما يكون التعلق على الله. هنا قال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة. التميمة عند العرب كانت خرزات يعلقونها تارة في الرقاب، تارة على الدواب كالخيل النفيسة، وتارة يعلقونها على الصغار، يقولون إن هذه تمنع العين، ويرون أن التميمة مما يتم به الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعا بأن لا يتم الله له ما أراد عكس ما قصد، لأنه إنما علق هذه التميمة ليتم له مراده مثلا من دفع العين أو غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه أن لا يتم الله له، وهذه دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنها حرية بكل إجابة من الله تعالى، فلا يتم لمن تعلق بالتميمة مراده. ومن تعلق ودعة، من تعلق ودعة، الودعة حجر يخرجونه من البحر، والعرب في خرافاتها وضلالاتها ما لها نهاية، فهذه حجرة في البحر، حجر في البحر يخرجونها ثم يظنون أن كأنها الصدف، يظنون أن فيها نوعا مما يمكن أن ينفع أو يرفع أو يدفع. فقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا جعله الله في دعة ولا سكون. وهذا شاهد لكلام المصنف رحمه الله، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما، حتى لو ودعة أي شيء يتعلق به الإنسان على هذا النحو فإنه لا شك أنه يكون قد وقع في الشرك. ثم أورد الرواية الثانية حتى يدلل بها على الشاهد مما ترجم عليه، وفي لفظ من تعلق تميمة فقد أشرك. فالذي يعلق قلبه على هذه الأشياء التي لا أساس لها، لم يجعل الله تعالى سببا لا قدريا ولا شرعيا، فإنه يكون واقعا في ضرب من ضروب الشرك. نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ابن أبي حاتم رحمه الله له كتاب في التفسير عظيم جدا وهو واسع للغاية، وفيه عدد من الأحاديث النبوية عنه عليه الصلاة والسلام، ومن تفاسير السلف للآيات، وهو وتفسير الطبري من أنفس وأحسن كتب التفسير المسندة التي تروي بالسند، ففيها فيه فائدة كبيرة، كان مفقودا فترة ثم تيسر ووجد. وابن كثير رحمه الله ينقل عنه كثيرا كلما قال، وروى ابن أبي حاتم يقصد في العموم الأغلب في هذا الكتاب في التفسير، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، من الحمى من هنا بمعنى عن، أي جعل هذا الخيط عن الحمى حتى لا تصيبه، يظن أن هذا الخيط ينفعه فقطعه. وهذا هو الواجب في أمور الشرك وفي أمور المنكرات، أنها من حيث الشرع ليس لها أي وزن، فليس لصاحب التميمة أن يقول إن هذا قد قطع هذه التميمة وقد اشتريتها بكذا وكذا، هذه ليس لها أصلا في الشرع، ليس لها في الشرع حرمة ولا كرامة، فلو اشتراها بما اشتراها فإنه لا يغرم من قطعها، بل يقال هذا من الشرك الذي ينكر عليك وفعلك هذا منكر، وما فعل معك به هو الواجب شرعا أن تقطع هذه التمائم ونحوها. ثم قرأ حذيفة رضي الله عنه قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الآية نزلت في الشرك الأكبر، وحذيفة رضي الله عنه يعلم أن هذا رجل من المسلمين، قال أهل العلم ففي هذا دلالة على الاستشهاد بآيات الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، الآية لعموم اللفظ، اللفظ عام، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الأصل أنها في الكفار كما روى ابن جرير في هذه الآية عن 8 من علماء السلف رحمهم الله أو 7 أنهم قالوا من إيمانهم، قالوا ما معناه من إيمانهم إذا سئلوا من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الجبال، قالوا الله وهم مشركون، أي معه تعالى في العبادة. لكنه استعمل هذه الآية في هذا الموطن فدل على أن السلف رضي الله عنهم يستدلون بآيات الشرك الأكبر حتى على المسائل التي هي من الشرك الأصغر. وفي الحديث دلالة على أن الشرك يجب أن يقاوم، ويجب أن تكون مقاومته بإزالته، لا تكون مقاومة الشرك بمجرد الكلام اللهم، إلا أن يخاف من عاقبة وخيمة يكون من آثارها شيء من القتال والضرر الذي قد يتعدى أمره، فيرفع هذا الذي يعني أظهر هذا الشرك يرفع إلى الجهات التي تتولى بالقوة إزالة الشرك كالهيئات. والواجب أيضا على الشرطة أن تعد هذا جناية، ولهذا هذا الموجود الآن في سيارات هؤلاء الأعاجم وغيرهم من تعليق هذه الخرق السوداء، يظنون أن هذه الخرق السوداء إذا علقت في الشاحنات الكبار أنها تدفع عنها العين، المحصلة واحدة. فينبغي أن يكون في أنظمة المرور أن ينزل صاحب المرور ويقطع، لأنه صاحب سلطة، ويقطع هذه الخرق الشركية، وأن يكون هناك عقوبة، لأن هذا إفشاء للشرك، ويمشي بهذه الشاحنة آلاف الأميال يتنقل بها، هذا شرك ظاهر، خرقة بالية سوداء يعلقها يزعم أنها تدفع عن شاحنته العين. نفس الوضع كما قلنا له. الشيخ رحمه الله يقول باب من تعلق باب اللبس الحلقة والخيط ونحوهما، كل هذا من الشرك. فكل أمر فيه مثل هذه التصرفات يجب أن يزال. فأصحاب السلطة كالهيئات والشرط يجب أن يكون عندهم التصرف المباشر، وأن يعطوا الصلاحية للتعامل مع هذا الأمر الشركي، فإن الشرك هو أعظم ما يفشى وأخطر ما يفشى. فهذا الأمر الواجب أن يزال وألا يكون في بلاد المسلمين. فقرأ رضي الله تعالى عنه الآية وقطعها، قطع هذا الخيط وتلا هذه الآية بيانا لكون هذا من الشرك. نعم. باب ما جاء في الرقى والتمائم. لاحظ الفرق بين هذا الباب والباب السابق. الباب السابق جزم بالحكم، باب من الشرك لبس الحلقة. هنا لما جاء إلى الرقى والتمائم قال باب ما جاء في الرقى والتمائم ولم يجزم بحكم، لأن الرقى فيها تفصيل، فلا تستطيع أن تقول من الشرك الرقى والتمائم، ما تستطيع، لأن الرقى أنواع، منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. ولهذا تراجم الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكرنا أن الكتاب مقسوم 3 أقسام. القسم الأول التراجم، وهي الأبواب، باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحو هذه الأبواب، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يريده من النصوص في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف أو عن أحد من أهل العلم. القسم الثالث المسائل، يقول فيه مسائل ويستنبط مما أورد رحمه الله تعالى جملة من المسائل. لما جاء إلى هذا الباب لأنه فقيه رحمه الله، فقيه يعلم أنها لا تستطيع أن تقول باب من الشرك الرقى، لأن الرقى كما سيأتي لا يقال إنها كلها، لا يقال إنها كلها شركية، بل منها ما هو شركي ومنها ما ليس بشركي. أما الحلقة والخيط إذا لبست نعم يجزم بأنها من الشرك. نعم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين، في الصحيحين معا في البخاري ومسلم رحمهم الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره في سفر من الأسفار، فأرسل رسولا يعني يمر على الصحابة رضي الله عنهم بهذه الرسالة لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هنا قول الراوي لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ثم قال أو قلادة، الراوي يريد أن يحتاط لنفسه، يقول إني لا أتذكر بالضبط هل أطلق صلى الله عليه وسلم فقال لا يبقين في رقبة بعير قلادة فتحرم القلائد كلها، أو أنه قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر على سبيل الخصوص. فهذا مما يفعله الرواة، الرواة حتى يحتاط الواحد منهم لدينه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، فإذا أتى إلى الموطن الذي لم يتأكد هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة أو اللفظة الأخرى يقول أو كذا حتى يبرئ ذمته. في هذه الحالة ينظر في الروايات الأخرى، لأن الراوي الآخر قد يكون ضبط اللفظ النبوي ولم يتردد فيه، ففي هذه الحالة يعتمد ما ضبطه، والراوي هذا أراد ألا يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمرا هو متأكد منه، يقول قطعا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الرسول ليقطع من رقبة البعير ما علق، إما أنه أي قلادة أو أن المعلق هو قلادة الوتر. لا ريب أن البعير يحتاج راكبه إلى حبل ليمسك بهذا البعير، ويكون فيه ما يستمسك به الراكب حتى يرخي للبعير العنان فيسرع، فإذا أقبل على أناس وخشي أن يطأهم أو خشي من موضع يمكن أن يتضرر هو أو بعيره أمسك بهذا البعير، فهذا الحبل معتاد لا إشكال فيه لأنه واضح له هدف وبين، لكن ما كانوا يضعونه من هذه القلائد. الوتر القوس عندهم يظنون أو يزعمون أن الوتر إذا أرسلوا كثيرا من السهام واخلولق الوتر أنه صار فيه نوع من النفع، فإذا اخلولق وبلي أخذوه وقلدوا به الدواب، يعتقدون أيضا أنه في هذه الحالة يدفع عن الدابة العين، فلهذا أرسل صلى الله عليه وسلم هذا الرسول، لأن هذا الاعتقاد شركي إذا اعتقد أن هذا الوتر يدفع العين فإن هذا الاعتقاد من الشرك، فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بقطع أي قلادة على هذا القصد، وسواء كانت قلادة من وتر على هذا النحو أو كانت قلادة أراد من قلدها بعيره سواء من وتر أو من غيره أراد بها أن يدفع عن بعيره أو عن نفسه العين فإنها يجب قطعها، لأنها على هذا النحو تكون قلادة شركية. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث فيه بيان حكم ثلاثة أشياء والحكم عليها جميعا بأنها من الشرك. القسم الأول الرقى، والرقى واحدها الرقية وهي القراءة على المريض بأنواع من العوذ طلبا لأن يشفيه الله عز وجل. الثاني التمائم، والتمائم واحدة التميمة يسميها الناس العزائم، هذه التمائم موجودة ومنتشرة عند العرب كثيرا، وهي أشياء أيضا يعلقونها يزعمون أن هذه التمائم تدفع العين. الثالث التولة، التولة نوع من أنواع السحر يزعمون أنه يحبب الزوجة إلى زوجته والزوجة إلى زوجها. لاحظ الحديث، إذا تأملت الحديث تجد أنه انترم هذه الثلاثة جميعا بحكم واحد وأنها جميعا شرك. إن الرقى واحدها الرقية، والتمائم واحدها التميمة، والتولة شرك، فدل على حرمة الرقى وحرمة التمائم وحرمة التولة. هذا الحديث في أول الأمر. لماذا حرمت الرقى؟ لأنهم كان في رقاهم في الجاهلية ألفاظ شركية وكان فيها استعانة بالشياطين، فأول ما جاء الشرع بمنع الرقى تماما، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس حديث عهد بإسلام وكان لهم علاقة بالقبور في الجاهلية يعظمونها نهى عن زيارة القبور لأن لهم اعتقادات شركية، فلما استقر الإيمان في قلوبهم وذاقوا طعم التوحيد والإيمان قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فرخص لهم. لماذا نهوا؟ لأنهم نهوا في بداية الإسلام عن أمور لصلتهم بالجاهلية، فلما استقر الاعتقاد الصحيح فيهم أذن لهم فيما فيه نفع، لأن الزيارة للقبور نوعان: زيارة شرعية وزيارة شركية في الجاهلية، ولما كثر ابتداء أهل البدع صار هناك زيارة بدعية، فلما كان الشرك حديثا فيهم نهوا عن زيارة القبور، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أذن لهم في زيارة القبور. الرقى يقال فيها نفس ما يقال في زيارة القبور. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كما في الحديث جعل الرقى والتمائم والتولة جميعا من الشرك ونهى عنها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فبين لك السبب الآن لماذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرقية والتميمة والتولة معا وجعلها جميعا من الشرك. بعد ذلك قال: لا بأس بالرقى تحديدا ما لم تكن شركا، وفي بعض الألفاظ أنه قال: اعرضوا علي رقاكم. شخص عنده رقية هل يرقي أو لا يرقي؟ يقول صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، يعني بالرقية، إذا جعل الله عز وجل في قراءته ما ينفع أخاه ويقرأ عليه من القرآن لا يكلفه ذلك، يستطيع أن ينفعه فلينفعه. فبقي هذا الحديث عندك الإطلاق فيه على هذه الثلاث كلها، على هذه الثلاث كلها أنها من الشرك. ما الذي استثني؟ استثنيت الرقية فقط، فبقيت التميمة وبقيت التولة على الحكم وهو الشرك. ولهذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى منع أهل العلم من التمائم، قالوا لأن التمائم بقيت في حكم هذا الحديث شركا، فمن أخرجها من عموم الشرك فليأتي بحديث يدل كما دل حديث الرقية: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يقولون: أوجدوا لنا حديثا، اذكروا لنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم جهلنا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالتمائم ما لم تكن شركا. قالوا: ما فيه. فبقي الحديث على الصحيح على إطلاقه بأن هذه شرك إلا الرقي إلا الرقى، والرقى لا تكون جائزة بشروط. الشرط الأول أن يعتقد أن الرقية لا تنفع بذاتها وإنما النفع من عند الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن تكون بالقرآن أو السنة أو بالأدعية المباحة ولو كانت من غير القرآن أو السنة. هذا الصحيح، ينتبه لهذا طالب العلم، لأن بعض أهل العلم يطلق يقول: شرط الرقية الثاني أن تكون بالقرآن والسنة. بالقرآن والسنة نعم، لكن لو أنه رقى بما لم يرد في القرآن والسنة مما معناه صحيح لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فما فيه إشكال، لو كان فيها دعوات مباحة سليمة لا إشكال فيها، فلا إشكال أن يدعو بهذا. الشرط الثالث أن لا يكون فيها أي عبارات مجهولة، فالرقى يكون فيها ألفاظ غير معروفة، معلوم أنها إذا كان فيها ألفاظ شركية فهي ممنوعة، لكن لو كان فيها ألفاظ غير معروفة لا تجوز، لأن من شأن السحرة أنهم يذكرون ألفاظا هي من أسماء الشياطين أو هي نوع من أنواع الاستغاثة بالشياطين ولا تكون صريحة، فهل يجوز هذا النوع من الرقى؟ لا، ما يجوز. إذن الشرط الأول أن يعتقد أن الذي ينفعه الله عز وجل لا الرقية بذاتها تنفع. الثاني أن يعتقد أن تكون بألفاظ مباشرة من القرآن أو من السنة، مثل قوله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والفاتحة ثبت أن أبا سعيد رضي الله عنه رقى بها فأقره عليه الصلاة والسلام وقال ما يدرك أنها رقية، وثبت أن المعوذات قال فيها عليه الصلاة والسلام ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، فهذه لا إشكال فيها من القرآن وكذلك من السنة، كقوله عليه الصلاة والسلام اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما، هذه لا إشكال أنها من السنة. يبقى لو أنه دعا بدعوة مباحة، الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز أن يدعو بدعوات مباحة لا إشكال فيها، وهذا يحتاج إلى أن يكون الذي يدعو يعي معنى ما يدعو به، لأن العامية قد يظن أن هذه الألفاظ سليمة وهي ليست بسليمة. الثالث أن يتجنب غاية التجنب الألفاظ غير الواضحة، لأن الرقى غير واضحة فيها دلالة كبيرة على أنها من الشرك، لأن هذا من طريقة السحرة أنهم يتلفظون بألفاظ على هذا الحد تكون غير واضحة. التولة تزعم النساء، وهذا يقع من كثير من سفيهات النساء، تأتيها امرأة فتقول زوجك لا يحبك لو أنك وضعت هذا تحت وسادته أو في أكله لا أحبك، أو تأتي إلى رجل عنده زوجتان أو أكثر فتقول هو يحب تلك أكثر منك ضعي هذا، هذا في كثير من الأحيان يضر بالزوج وقد يميته، يعني السحر، فهو ضرب من ضروب الشرك لا يجوز استعماله، يزعمون أنه يحبب الزوجة في زوجته والزوجة في زوجها وكلها من الشرك، وعلى هذا يقال التمائم من الشرك والتولة من الشرك، والرقية نوعان، نوع من الشرك كما لو كان فيها استغاثة بغير الله كطريقة الرقى في الجاهلية يستغيثون بالشياطين أو بنحو ذلك، فهذه من الشرك. النوع الثاني من الرقى الرقى الشرعية التي تكون بالقرآن والسنة ونحوهما من الأدعية الصحيحة، فيبقى الحديث على إطلاقه كما سيأتي تفصيل الله إن شاء الله عند الكلام على كلام المصنف رحمه الله. نعم. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم المسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعون ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته والرجل إلى امرأته. وعن عبد الله نعم، هذا الحكم في التمائم متقدم، معنى التمائم معنى الرقى ومعنى التولة، لكن ذكر خلافا بين أهل العلم في التمائم إذا كانت من القرآن. التمائم المعلقات هذه إذا كانت شركية لا يختلف أهل العلم أبدا في أنها لا تجوز، أو كان فيها ألفاظ كتابات لا يدرى بمعانيها، هذه كل أهل العلم متفقون على المنع منها. جاءت مسألة تعليق التمائم إذا كانت من القرآن، فلو أن أحدا علق في رقبة صبيه آية الكرسي، يقول هذا الصبي لا يستطيع أن يقرأ آية الكرسي صغير، فكما أني أعيذه بالتعوذات الشرعية فأنا أعيذه بالقرآن بأن أعلقه فيه قياسا على الرقية. اختلف أهل العلم رحمهم الله قديما في هذا، من أهل العلم من رخص فيه قال كما أنه يرقى بالقرآن، التمائم ما هي إلا كتابة ثم تعليق لهذه التمائم من القرآن، فليس فيها شرك قطعا من جهة نوع ما فيها، لأن الذي فيها مثلا آية الكرسي وفيها المعوذات فكما أنك تقرأ كذلك تعلق، هذا قول لبعض أهل العلم رحمهم الله. القول الثاني وهو الصحيح هو الذي عليه ابن مسعود رضي الله عنه وتلامذته وأصحابه وغير واحد من أهل العلم أنه لا يجوز. ما السبب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلق إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ثم استثنى الرقى وترك التمائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين أطلق الحديث السابق إن الرقى والتمائم والتولة شرك سد الباب، ثم استثنى صلى الله عليه وسلم الرقى، لما لم يستثن التمائم وهو الذي قال هذا الحديث؟ قالوا فدل هذا على أن التمائم لا يجوز أن تكون لا بالقرآن ولا بغير القرآن، فمن أراد أن ينفع المريض إن نفعه الله عز وجل فليرقه رقية بأن يقرأ عليه، أما أن يعلق قالوا فرق، لأن هذا نوع من الاستثناء على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستثني منه هو صلى الله عليه وسلم، ما نأتي نحن نستثني فنقول التمائم أو نقيس نقول التمائم كالقرآن، وهذا هو الصحيح. ثم إن أهل العلم حين الذين منعوا من هذا قالوا إن في تعليق التمائم إشكالا من أكثر من وجه. الوجه الأول أنهم كانوا يعلقون التمائم على الطفل وحتى على الخيول والدواب، لأنه يقول أنا أعلق على هذا الخيل النفيس الذي قد يكون بالألوف فأعلقها هذه الآيات من كآية الكرسي ونحوها لعل الله أن يدفع عنه الشر. الخيل ماذا يفعل؟ الخيل فيه زريبة وكذلك الإبل، فيضع جيرانه على الرجيع من هذه الدواب، فيكون القرآن العظيم بهذه المهانة. كذلك الطفل، الطفل صغير قد يلعب بهذه الرقية، قد يقع منه شيء من اللعاب، فيكون القرآن موضعا للعاب وتفل الطفل، قطعا هو لا يشعر الطفل صغير، فهذا يؤدي إلى امتهان القرآن. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن تعليق التمائم من القرآن لا شك أنه وسيلة لتعليق غيره، فإنك لا تستطيع أن تفرق بين تميمة من القرآن وتميمة من غيره، هذا شيء معلق ما يدرى هو من القرآن ومن غيره، فينفتح لمن يعلق من غير القرآن. فلهذا منع منه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه، وقال لزوجه زينب رضي الله عنها إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، ورأى أن الباب واحد، فمن أراد أن يعني يستعمل العلاج فليستعمل العلاج بالرقية، هذا هو المعروف. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين كما في البخاري رضي الله عنهما بما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعوذ به إسماعيل وإسحاق. أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فهذه الطريقة لتعويض الطفل الصغير، تعوذه إذا كان لا يستطيع أن يقول الأذكار ولم يتعود عليها، أنت تستطيع أن تعوذه. فهذا هو الطريق الشرعي وهو الصحيح إن شاء الله، أنه لا يفتح الباب في مثل هذا. نعم. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التعلق كما ذكر الشارح رحمه الله يكون بالقلب كما قلنا ويكون بالفعل، هذه عندنا قاعدة أن من تعلق قلبه بشيء فإن الله تعالى يكله إليه، ولهذا أعظم التعلق وأجل التعلق أن تتعلق بالله فيكلك الله إليه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فالقلب إذا تعلق ليتعلق بالله، أما إذا تعلق بغيره فكما في الحديث هنا من تعلق شيئا وكل إليه، فإن الله تعالى يكل هذا الذي تعلق قلبه بتميمة أو بخيط يكله إليه. وقد تقدم أن من تعلق تميمة قد دعا عليه صلى الله عليه وسلم فقال فلا أتم الله له، فمعنى ذلك أنه لن يوفق ولن ينجح، وإنما يكون التعلق الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. أما التعلق على الخيوط وعلى الحلق وعلى الخرق البالية وعلى كذا وكذا فلا شك أن هذا أولا من الشرك، والأمر الآخر فإن الله تعالى يكل العبد إلى مثل هذا فلا ينجع ولا يوفق. نعم. وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث يرويه رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، قال أهل العلم فيه علم من أعلام النبوة، لأن رويفع رضي الله عنه تأخرت وفاته إلى ما بعد الخمسين الهجرية فبقي، فقال صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، وهذا ما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام إلا من الوحي. ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يحمل هذا العلم، لأن الناس كما قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيتغير الناس، قال فأخبرهم بهذا العلم، أخبر الناس أن من عقد لحيته، عقد اللحية اختلف في معناه، فمن أهل العلم من قال إن المراد بعقد اللحية أن بعضهم كان يأخذ الشعرة من اللحية فيجرها جرا شديدا ثم يطلقها، ما الذي يحدث للشعر في هذه الحالة؟ يتجعد، فلا تكون اللحية على كثافتها. قال الخطابي وكان يفعل هذا أهل التأنث، لأن العرب لم يكن فيهم من يحلق لحيته، لكنهم كانوا يعالجونها حتى تقل وتخف. قال شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمة الله تعالى عليه في كتاب التوحيد: وهذا يدل على أن حلق اللحية أشد. إذا كان من عقد لحيته بأن يجر الشعرة ثم إذا كادت أن تنقطع أطلقها فتتجعد اللحية وتصغر، إذا كان فيه هذا الحديث فما بالك بمن يحلق اللحية بالكلية، هذا من باب أولى. يا رويفع، وقال بعض أهل العلم إن المراد بعقد اللحية أنهم كانوا في حال الحرب يعقدون لحاهم على سبيل اتخاذ زي الأعاجم، العجم كانوا يفعلون مثل هذا، فيكون الحديث دالا على النهي عن فعل أهل التأنث الذين يفعلون هذا بلحاهم، أو يكون دالا على منع التشبه بالكفار في مثل هذه الصورة المتعلقة باللحى. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا، تقدم الكلام على أن الوتر لعله يذكر الآن، ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الوتر أنهم ربما أخذوه من نفس العصب للشاة، فيتخذون من هذا الوتر لأنه يكون قويا فيؤخذ من الشاة ويتخذ للقوس، يجعلونه في أعناق الإبل أو الغنم أو في أعناقهم. لماذا؟ مرة أخرى يتقون به العين، يعني تعلقوا بمثل هذه الأوتار. أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الاستنجاء هو قطع النجو من الخارج من السبيلين البول أو الغائط، لا يجوز أن يستنجي المسلم بأي شيء، فإنما يستنجي بشيء طاهر كالمناديل النظيفة أو الأحجار التي لم تستعمل، ويستنجي ثلاثا أيضا أو خمسا، يقطع على وتر، يعني إذا كان في البرية وليس عنده ماء أو لو قضى انتهى الماء عنده في البيت فإنه يستنجي بغير الماء، وهو المسمى بالاستجمار لأنه يستعمل فيها الجمار للحجارة، فلا يستجمر بأي شيء. جاء النهي عن الاستجمار برجيع الدابة، الدواب هذه إذا أخرجت الإبل والأغنام وغيرها لا يصلح أن تكون بقاياها هذه مما يستعمل في قطع النجو من البول أو الغائط، لا يصلح هذا. وكذلك العظم، العظم أيضا لا يجوز أن يستعمل، قد يكون الإنسان في البرية فيجد عظما لبعير أو شاه، لا يجوز أن يستعمله في الاستنجاء، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن، وهذه من أمور الغيب، أن العظم زاد إخوانكم من الجن. العظم إذا كانت الدابة قد سمي عليها عند الذبح فإنه كما في الحديث يكون أوفر ما يكون لحما، فلا يجوز أن يلوث، وقد أخبرنا بهذا من طريق غيبي، فيجب أن لا يستعمل. وهكذا رجيع الدابة بإذنه تعالى هو أيضا زاد دواب الجن، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا من استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وهذا الاستعمال اللفظ البراءة من أحد يدل على أنه من الكبائر، لأن البراءة إما أن تكون براءة عظمى وهي من الكفار، كما قال تعالى عن إبراهيم قال حين قال لأبيه وقومه: إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، البراءة من الكفار، يجب أن يتبرأ المسلم من الكفار ومن المعبودات من دون الله كما تقدم شرحه. النوع الثاني براءة لا يكفر بها الإنسان، يكون قد فعل منكرا من المنكرات، لكن استعمال أن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الشخص يدل على أنه من الكبائر، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يبرأ إلا ممن فعل فعلا عظيما شديدا، فدل على أن هذه المذكورات من الكبائر جميعا، عقد اللحية وكذلك الحال في استخدام رجيع الدابة وعظمها، وكذلك الحال في من تقلد وترا، فإن هذه جميعا من الكبائر. نعم. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعجز رقبة. رواه وكيع. يقول: كأنك أعتقته. إنسان في يد في رقبته هذا المعلق تميمة يظن أنها ستنفع وستدفع، فإذا قطعتها من رقبته فإنك لك من الأجر كعدل رقبة. قال أهل العلم: هذا لا يقال بالرأي، فيكون في حكم المرفوع، لكن لما كان سعيد رحمه الله من التابعين يكون من قبيل الحديث المرسل، وهذا لا شك أنه لا يقال بالرأي. ما يقول الإنسان: لو أن أحدا دل أعمى الطريق لكان له كذا وكذا في الجنة، لكان ما يجوز هذا، لا بد أن يكون مسندا. لكن لما كان سعيد رحمه الله من التابعين يكون كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون حكم قوله هنا حكم الحديث المرسل. نعم. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو النخعي رحمه الله، وأخذ عن تلاميذ ابن مسعود، فيقول كانوا كثيرا ما يقول كانوا يضربوننا على العهد، كانوا يقصد هؤلاء الذين من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، وهم رحمهم الله من خيار التلامذة كأبي وائل والأسود ويزيد وأمثالهم رحمهم الله. هؤلاء كانوا من مسروق والأسود وأبي وائل ونحن كانوا من تلاميذ ابن مسعود، فكان يعبر عنهم كثيرا، وكانوا يسمون سرج القرية رحمهم الله، من خيار أهل العلم، رباهم ابن مسعود رحمه الله تربية عظيمة وعودهم الأدب والعلم، فكانوا من أعظم الناس علما وأدبا، فصار ينقل عنهم كانوا يقولون كذا. يقصد تلامذة ابن مسعود كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غيره، يعني لا يرون التفريق بين التميمة التي من القرآن يقال تجوز والتميمة التي من غير القرآن. نعم. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. نعم. هذا أيضا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى معلقا هكذا، ولم يجزم بأنه من الشرك، ومعلوم أن هذا لا يجوز التبرك. قال الشراح أو بعضهم إن الماتن رحمه الله تعالى يطلق بعض الأحيان ليبحث طالب العلم في جواب ما علقه في الباب هنا، يعني ينظر في الأحاديث والآيات الواردة والنصوص ليعرف الحكم، كأنه ينبه طالب العلم إلى أن عليك أن تعرف حكم التبرك هذا من خلال النظر في النصوص الآتية. التبرك هو طلب البركة، أن تطلب البركة من شيء، وطلب البركة على نوعين: يكون مشروعا ويكون ممنوعا. فالمشروع هو ما دل الشرع على أن فيه بركة كالقرآن، فالقرآن كتاب مبارك، لكن ليس معنى أن القرآن فيه بركة أنه يتخذ في السيارات ويعلق أو يمس باليد، لا، ليس هذا هو المقصود قطعا، ولكن بركته العظيمة في قراءته، حتى إن الحرف منه بعشر حسنات، وهو أكثر من 300 ألف حرف، ومعنى ذلك أن الختمة الواحدة فيها هذه الملايين من الحسنات، فبركة عظيمة للإنسان أن يوفقه الله تعالى لأن يقرأ القرآن ويحصل على هذه الحسنات. أيضا من بركته العظيمة أن الله تعالى جعل به صلاح دين الأفراد والجماعات، فما صلح حال الناس حال العرب إلا لما جعل الله لهم هذه الرحمة العظيمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا على أضل ما يكون وأردأ ما يكون، ثم نقلهم الله فصاروا أئمة الدين والدنيا بفضل الله عز وجل وما أنزل من هذا الكتاب العظيم وما أرسل من هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فالبركة تطلب بالطريقة الشرعية، الشرع إذا أثبت بركة لشيء دل الناس كيف يأخذون البركة، ولا يجعل المسألة خرص، وإنما يؤخذ الشيء الثابت بركته تؤخذ بالطريق الشرعي، ولا يبتدع ويخترع طرائق لاستجلاب البركة حتى مما ثبت أنه مشروع. فمثلا لا يؤخذ المصحف ويمسح، لماذا تفعل هذا؟ قال: حتى تنتقل بركته إلي. البركة ما جعل هذا طريق من طرق البركة. وحتى الركن اليماني مسه أو الحجر الأسود لا شك أنه ليس بقصد البركة، ولكنه أمر شرع داخل النسك، إنما هو داخل النسك، ولهذا تفعل هذا عند الطواف جزء من الطواف. أما أن يظن أنه لأجل أن تنتقل بركة الكعبة هذا خطأ وليس بصحيح. باب من تبرك بشجرة أو حجر، ثم انظر ماذا قال مرة أخرى ونحوهما، لو تبرك بشجرة أو بحجر أو بغيرهما مما يظن أنه فيه بركة، حتى لو كان من حديد أو من صفر أو من خيوط يظن أن فيها بركة، نفس الوضع، فالحكم واحد. لا شك أن هذا من الشرك إذا طلب البركة بالطريقة التي لا يأذن فيها الشرع أنه يكون قد وقع في ضرب من ضروب الشرك. مرة أخرى، فإن اعتقد أن البركة من هذه أصالة هي التي تعطيه البركة دون الله فشركه أكبر، وإن اعتقد أن الله جعل في هذه الصخرة بركة والبركة من الله هو الذي يجعل البركة فشركه أكبر، يعني بحسب قصده. إن ظن أن البركة منها هي تنبع وأنها تبارك الشخص بنفسها فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أن الله جعل فيها هذه البركة يقال ما لم يجعل الله عز وجل فيه بركة لا تعتقد فيه بركة، وليس لك أن تعتقد في شيء بركة معينة إلا إذا دل الدليل على هذه البركة، لما قلنا من أن الشرع إذا بين بركة شيء معين فإنه يعطيك الطريقة الذي تستجلب به بإذن الله هذه البركة. نعم. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. نعم. عن أبي واقد ما أكمل الآية. نعم، المراد هذا قال رحمه الله وقول الله تعالى أو قول الله تعالى، إذا قال وقول الله تعالى يكون عطفا لقول على الباب، باب من تبرك، من هنا في محل جر، ثم إذا قال و إذا قلنا أنها عاطفة تكون قول الله، هذا القول هنا معطوف على المجرور فيكون مجرورا، أو تكون استئناف باب قول الله، باب من تبرك بشجر أو حجر محمى انتهى، ثم قال وقول الله فتكون مستأنفة ويكون مبتدأ. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات والعزى ومناة هذه كانت من المعبودات التي في الجاهلية، فاللات كانت لثقيف والعزى كانت لقريش، لهذا قال أبو سفيان رضي الله عنه وعفى عنه في أحد قبل أن يسلم لأن العزى ولا عزى لكم، ومناه لبني هلال وقيل إنها لهذيل وخزاعة، المهم أن هذه كانت أصناما عند العرب يعظمونها. لاحظ أن الله لما ذكر مناه قال ومناة الثالثة الأخرى لأنها دون اللات ودون العزى عندهم فهي مؤخرة، ولهذا تعرف أن كلمة الآخر التي وردتنا من الكفار نحن والآخر أنا والآخر أنها كلمة لو وعوا أنها تطلق على اعتبارين، الاعتبار الأول كلمة الآخر بالإطلاق العام أتيت أنا ورجل آخر تقصد شخص غيرك، الإطلاق الثاني أنها تطلق في من لأنها تؤخذ من الآخر والتأخير والدون، وهي المرادة عند الغربيين إذا قالوا الآخر فهم لا يقصدون الآخر بمعنى الطرف الثاني وإنما يقصدونه من التأخير ومن على سبيل المذمة. كثير من الذين صاروا يستعملون كلمة الآخر يريدون ألا يقولوا نحن والكافر، يعني هربا من هذه الكلمة، وهذه الإطلاقات تضيع في كثير من الأحيان الحقائق الشرعية، فالآخر ما هو مسلم أو كافر سني أو بدعي، لماذا تحذر من كلمة الكافر؟ سماه الله تعالى بالكافر، إن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، فيصير يهرب، ما يريد أن يقول كافر هو كافر رغم أنفك، سميته آخر أو لم تسميه آخر، فأصل كلمة الآخر على هذا الإطلاق، لهذا قال تعالى ومناة الثالثة الأخرى. التقدير ما هو؟ لاحظنا في السؤال أنفعتكم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أخبروني هذه نفعتكم سرتكم رأيتم منها خيرا؟ قال بعض أهل العلم إن هذه الأسماء اشتقوها من أسماء الله والعياذ بالله، فاللات نسأل الله العافية أخذوها من اسم الله الإله وأطلقوا على معبودهم هذا الاسم، والعزى من العزيز من أسمائه تعالى فكانوا يطلقون هذه الإطلاقات، وقيل إن أيضا مناه من المنان فكانوا يشتقون لها من أسماء الله، وهذا نوع من الإلحاد في أسماء الله، الإلحاد في أسماء الله خمسة أنواع منها أن يطلق على المعبودات هذه التسميات مضاهاة واشتقاقا من اسم الله عياذا بالله من هذا الصنيع. قرئ قوله تعالى أفرأيتم اللات في قراءة ابن عباس رضي الله عنه وابن الزبير أفرأيتم اللات اسم فاعل لأنه كان يلت السويق للحجيج فلما مات عكفوا على قبره. فالآية فيها القراءتان. نعم. وعن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. أبو واقد رضي الله عنه من الصحابة الذين تأخر إسلامهم ولم يكن من المهاجرين السابقين ولهذا نبهك في الحديث قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين إلى الموقعة المعروفة التي كانت بعد فتح مكة ونحن حدثاء عهد بكفر أراد أن يبين السبب في أنه وقع منهم الشيء الذي ذكر في الحديث نحن حدثاء عهد بكفر يعني أن إسلامنا قريب كنا كفارا قبل الفتح بفترة يسيرة فخرجنا ومعنا بعض العقائد التي لا تزال فينا لأن حديث العهد يكون عنده بعض الأمور التي ثبتت ورسخت وقد لا يتفطن إلى أنها مما يضر بإسلامه ولهذا من الخطأ الكبير الآن في مجال الدعوة أنه إذا أسلم أحد وربما لم يبدأ بإحسان الوضوء والصلاة صدروه ورفعوه قالوا ما قول الإسلام في كذا ولا يستطيع أن يعرف قول الإسلام الآن عاش 70 سنة في الشيوعية أو في النصرانية ثم تطلب منها أن يخبرك بقول الإسلام هذا لا يزال كالصبيان من المسلمين لا تزال معلوماته غير يسيرة ضحلة جدا فمن الخطأ هذا خطأ كبير أن يصدر هؤلاء وكون الإنسان يفرح أن يسلم هؤلاء شيء لكن كون يجعلهم أئمة وفقهاء وينقلهم من أئمة في النصرانية إلى أئمة في الإسلام هذا غلط كبير جدا ولهذا خبطوا لأن الواجب أن يتعلموا أولا فهم لا يعرفون كثيرا كثيرا مما يعرفه صبياننا ما يعرفونه فيؤتى بهم ويعطون مقابلة ما رأيك في كذا وهذا له رأي مسكين له 70 سنة في الكفر لا يعرف الإسلام ثم هداه الله في ظرف يعني شهر أو شهرين صار يفتي وصار هذا من الخطأ العظيم ينبغي أن يعلم أن هذا ليس إليه نحن حدثاء عهد بكفر لما مروا كان للكفار سدرة السدرة المعروفة الشجرة الكبيرة هذه كانوا يعتقدون أن في هذه السدرة بركة فكانوا ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون بها السلاح يقولون إن السيف إذا وجد في هذه السدرة صار أمضى له وأشد لحده وقتله ينوطون بها يعكفون عندها العكوف هو إطالة المكث كانوا يعتقدون أن في هذه السدرة بركة ما فيطيلون البقاء عندها وينوطون بها أسلحتهم يعلقون أسلحتهم بها يقال لها ذات أنواط فلأنهم حدثاء عهد ولم يعني يتحرر عندهم الأمر ولم يتضح قالوا يا رسول الله اجعل لنا مثل هذه السدرة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين أن يجعل لهم شركا فلهذا كبر صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله هذا يدل على أن الأمور التي تستجلب العجب يشرع عندها التكبير وهكذا ربما سبح صلى الله عليه وسلم ربما قال سبحان الله سبحان الله فالأمور التي تجلب العجب والغرابة تستوجب التكبير وربما استخدم التكبير في الأمور المفرحة كأن يخبر الإنسان بأن عددا كبيرا أسلموا أو أن المسلمين نصروا فيكبر ومنه أخذ الشيخ رحمه الله ومن الآية في سورة التوبة أن التصفيق أقل أحواله أنه مكروه، قال والأقرب أنه محرم، يعني الإنسان إذا رأى شيئا يعني جميلا أو حسنا فصفق كما هو حاصل يعني كثيرا، وهذا معروف على مستوى العالم كله، لكن الحقيقة أن أصله ليس معروفا عند المسلمين. الشيخ رحمه الله يقول إن مثل هذا لا يجوز على الصحيح أو على الأقرب، ويحتمل أن يكون مكروها كراهة، قال لقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، الكفار كانوا عند البيت يصفرون ويصفقون، قال فهذا شعار من شعاراتهم فلا يتأسى بهم المسلمون في مثل هذا رحمه الله وغفر الله له. قال الله أكبر إنها السنن، السنن أي الطرق، يعني سلكتم طريقا قد سلكه من قبلكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فجعل هذا الطلب بطلب شيء يتبركون به وهو السدرة، وقلنا لك السدرة أو غير السدرة، صخرة، قبر، أي موضع يظن أن فيه بركة على هذا النحو فإنه يكون من هذا القبيل، يكون من الشرك. اجعل لنا، قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فدل على أن هذا الطلب شركي، قال إنكم قوم تجهلون. النبي صلى الله عليه وسلم راعى صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء حدثاء عهد بكفر وأنهم جهال، وإلا فالطلب عظيم شديد أن يطلب الشرك منه. قال الشيخ محمد رحمه الله في كشف الشبهات فدل على أن من وقع في شرك أو طلبه ثم نبه فانتبه واستغفر أنه لا يكفر، ولأنه إذا نبه قطعا هؤلاء رضي الله عنهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام استغفروا وثابوا، يعني يقول لا نريدها، مع ذلك ظنوا أن هذا يصلح وأن هذا يفيد، فلما أخبرهم أن هذا ضرب من ضروب الشرك تابوا إلى الله تعالى، لكن استدلال بالآية إنكم قوم تجهلون يدل على أنهم جهلوا هذا الأمر، ثم قال لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني طرق من كان قبلكم، وهذا الحديث من علامات النبوة، فإن التأسي بالكفار شيء للأسف الشديد فاش جدا ومنتشر في رجال ونساء شباب صغار كبار بكل أسف، حتى أضحى للأسف الشديد شعار الإسلام وهو اللغة العربية في وسط بلاد الإسلام وفي جزيرة العرب وفي المعقل الذي خرج منه الإسلام، أضحى كثير من الناس يستخدم اللغة الإنجليزية حتى للأسف بعض الجهات الرسمية، وحتى التاريخ صاروا يؤرخون بالتاريخ النصراني المسمى بالتاريخ الميلادي، وهذا لا شك أنه من غربة الدين ومن الانتكاس، لا شك أنه من الانتكاس أن يفعل هذا بأن يرغب عن لغة العرب إلى لغة الأعاجم على هذا النحو، وأي أعاجم؟ أشد الأعاجم على الإسلام وهي اللغة الإنجليزية، فإن أهلها هم أشد ما أضر المسلمين في هذه الأزمنة، أشد من الصينيين ومن الهنود ومن غيرهم، الله أعلم والله أكبر كم يكاد من قبل هؤلاء للإسلام وأهله، فكيف تؤخذ لغتهم؟ لا بأس ولا إشكال في أن تتعلم لغتهم يستفاد منها في مواضعها، أما أن تكون لغة ويتداولها الأشخاص فيما بينهم، بعض الناس يلفت النظر إلى نفسه يتكلم بكلمة ويجعل فيها عدة كلمات بهذه اللغة كأن اللغة الإنجليزية جبل لا يصعد، اللغة الإنجليزية كغيرها من اللغات يمكن أن تتعلم في ظرف فترة يسيرة وليست مجلبة لرفعة وغيرها، لا شك أن هذا من الخذلان ومن الانتكاس، وأن هذا من اتباع وطرائق من كان قبلنا كما تتبعوا في ألبستهم وأزيائهم وشعورهم ونحو ذلك، حتى صار عند كثير من الناس من المعلومات عنهم ما لا يعرفه عن حتى الصحابة رضي الله عنهم، انشغلوا بمغنيهم وممثليهم والساسة منهم وأقبلوا عليهم، يعرفون الألوان التي يحبونها ويدخلون في مواقف تفقهوا فيهم فقها نسأل الله العافية، وهم جثي جهنم كفرة فجرة، أخبر الله تعالى أنهم شر الدواب، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، لكن المشتكى لله كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الأخ يسأل عن الدبلة، هذا نوع من الخواتم يوضع في الأصبع، وهو من حيث هو خاتم من الخواتم، لكن إذا اعتقد فيه ما قلنا من أن الزوج يظن أنه ما دام في يده فإن ثمة علاقة حميمة بينه وبين زوجته، هذا هو وجه الإشكال. يقول: ما حكم قول المتوسل: يا رسول الله اشفع لي إن أذن الله لك، فهل نقول إن هذا شرك؟ ومن قال إن هذا طريق يسلك في الشفاعة؟ الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام في حالين: في حال حياته عليه الصلاة والسلام، وعند البعث عندما يبعث الناس فيطلبون من آدم ثم من نوح ثم من إبراهيم ثم من موسى ثم من عيسى ثم من محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم على سائر أنبياء الله ورسله: ألا ترى ما بنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فهذا الذي دلت عليه النصوص. أما أن يؤتى إليه في قبره عليه الصلاة والسلام والله تعالى يقول: إنك ميت وإنهم ميتون، يقال: يا أخي هل فعل هذا من هم أحرص الناس وهم الصحابة رضي الله عنهم؟ ما فعلوا هذا، فلو كان هذا طريقا سليما لفعلوا، لا شك أن هذا منكر عظيم. يقول: ما حكم قول الناس: أغثني يا صاحب القبر إن أذن الله لك؟ سبحان الله، نفس الوضع، هذا لا ينبغي أن يخفى يا أخوة، لأن الإغاثة لله، ما يصلح يأتي إنسان يقول الشرك ويقول إن أذن الله في الشرك، فهذا يطلب الشرك ويقول إن أذن الله لك. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وغافل ما يدري بالذي يحدث عنده. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول: بعض الناس يقرؤون على الماء ثم يقومون برش الماء على الدواب أو السيارة خشية العين، ما حكم ذلك؟ القراءة، الرقية على نوعين: أن يرقى بالقرآن مباشرة، وهذه لا إشكال فيها. النوع الثاني أن يرقى في الماء ويشرب، يعني هذا الماء، هذا هو المرض. أما الرش فلا أعرف له أصلا. يقول: ما الفرق بين الحلقة والتميمة؟ مثل ما قلنا لك، الحلقة هي شيء يكون دائريا، فمن حيث اللغة الحلقة هي الشيء الدائري، ولذلك قلنا إن الساعة تعد حلقة، لكن لأنك لا تطلب بالساعة أن ترفع عنك البلاء ولا أن تدفع صارت أمرا عاديا. أما التميمة فهي في المعلقات، يعلقونها غالبا في رقابهم أو على دوابهم أو تكون على سبيل الخيط. يقول: وإذا كان لفرق فلماذا لم يجعله المصنف في باب واحد الحلقة والتميمة؟ المصنف رحمه الله تعالى يبوب عدة أبواب، سيأتيك إن شاء الله طريقته في التبويب. فمثلا يجيء باب من الرياء، ثم الباب الذي بعده باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، بينهما فرق يأتي إن شاء الله الكلام عليه، فيكون له مقصد رحمه الله تعالى. يقول: هل الرقية مختصة بالحمى والعين؟ مو بالحمى يا أخي، يقول صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى بالهاء. وقلنا إن الحمى هي سم ذوات السموم، وليس معنى أنه لا تجوز الرقية إلا بهذا، لأنه قد ثبتت الرقية في غيره، لكن لا رقية أجدى وأنفع للعين والسم من، يعني لا شيء أجدى للسم والعين من الرقية. السلامة من الشرك، السلامة من الشرك بعد توفيق الله بتعلم العلم الشرعي والبعد عن أسبابه والانفتاح على أعداء الله من الكفار الذين يزينون، هذا مما يبعدك إن شاء الله تعالى عن الشرك. يقول: شرعت في تعلم العربية ولي رغبة في حفظ القرآن والمتون والأحاديث، بما تنصحني؟ لا شك أن هذا مسلك طيب جدا وأنت فيه مأجور بإذن الله عز وجل، ولكن عليك يا أخي في تعلم المتون أن تأخذها بترتيب، يعني لا تأتي مثلا لتحفظ بلوغ المرام كاملا وأنت ما حفظت يعني مثل القواعد الأربع ونحوها، لأن القواعد يعني يبدأ بالمتون اليسيرة ثم ما بعدها المتوسطة وهكذا. يقول: ترك فعل الطاعة خشية العين هل هو من الشرك؟ أعوذ بالله، كيف تترك الطاعة خشية العين؟ لا يحل هذا من الشيطان، لا يجوز أن تترك الطاعة لأجل الخوف من العين ولا لأجل الخوف من الرياء أيضا. وقال إنسان: أنا أريد أن أتصدق لكن أخشى أني أرائي، ما يجوز مثل هذا، اعزم وتوكل على الله ودع عنك مثل هذا الخاطر الرديء. الطاعة ينبغي أن تقدم عليها وتترك عنك مثل هذه الهواجس. يقول: في أغلب الأحيان عندما أرغب في بناء منزل أو شراء سيارة أو صلح بين الناس أقرأ بعض السور من القرآن الكريم مثل البقرة أو ياسين لجلب البركة طبعا بعد صلاة الاستخارة، ما أعلم لهذا أصلا، ليس لهذا أصلا. ليس الإنسان كما قلنا القرآن مبارك كله، أما أن يخصص في مقام معين مقام الإصلاح أو يخصص منه سورا هذا ما يصح، القرآن لا يتخذ على هذا الأسلوب. يقول: ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكتب بعض التعويذات الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عمرو، هو ليس عن ابن عمر، على بعض ربما عن ابن عمر في طريق آخر، على بعض الصبيان الذي، فهل يجوز من الأثر تعلق بعض الآيات؟ كما قلت المسألة محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يجيزها كعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والصحيح ما قاله ابن مسعود أنها لا تصلح. يقول: هل يستطيع الطالب أن يقرأ في قصص الأطفال التي كأنها تتضمن السحر ادعاء أنها لا تؤثر فيه؟ لا يحل للمؤمن أن يعرض نفسه للخطر في دينه، قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، أبعد عنه. لماذا الإنسان يذهب إلى مواقع فيها السحر أو فيها ما يشوش عليه عقيدته ودينه فيزعم أنه عنده ثقة وثبات؟ قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالذي نفسي بيده، إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، يقول أنا ما أتأثر، فما يلبث أن يتبعه لما يبثه من الشبهات، وهو الدجال يقول أنا رب، ومع ذلك تأثر به هؤلاء، فكيف بما هو دون ذلك؟ لا ينبغي أن يعرض الإنسان دينه ونفسه لمثل هذا. يقول: هل يثاب من يتعلم العربية ويتكلم بها وينوي بذلك أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ تعلم العربية لأجل العلم بنصوص القرآن والسنة لا شك أنه من الطاعة ومن الخير، وأيضا تعلمها لأن ثمة أذكارا يجب أن تقال بالعربية كتكبيرات الصلاة والتسبيحات ونحوها. أما الكلام بها فإذا كان في مقام التعليم والتعلم ونحوه فنعم جيد، لكن لو كلمت بها العامة وصرت تقول للعامة مثل هذا الكلام ربما يؤدي هذا إلى شيء من يعني الاستخفاف باللغة نفسها وبك، فهي لها مقام، ولا بأس من الإنسان يتكلم بالعامية مع العوام كما أنك تتكلم باللغة الأعجمية مع الأعاجم، ولا تقول للأعاجم أنا سأتكلم العربية وأعرف ما أقول. العوام مع البعد عن يعني أصل اللغة وما كان عليه الناس يجهلون كثيرا مما في اللغة العربية، فلو أنك كلمتهم ربما استجلب هذا النوع من الاستخفاف بك وباللغة نفسها، يكلم الناس بما يعون ويفهمون. يقول: هل تم مخاطبة مدير الأمن العام بذلك في السيارات؟ والله أنا ما أعلم، وينبغي أن يخاطبه أو غيره أنها لا تترك، لأن هذا من الشرك البين الذي يفعلونه، ولعله إن شاء الله ينبه عليه بعض المشايخ الذين لهم صلة بهؤلاء. من يضع القرآن في سيارته ويقول تحفظ السيارة، هذا من التعليق المحرم. قلنا إن الشرع لما جعل القرآن مباركا بين الطريقة للحصول على البركة. القرآن ما نزل يا إخواني يجعل كما يفعل بعض الناس للأسف، يجعل في خلف السيارة والشمس الحارة تؤثر في هذا الكتاب العزيز وتتقطع الجلادة وتتأثر الأوراق، يقول حتى تدفع، هذا امتهان لكتاب الله. ثم إن هذا حتى لو حفظه وما جعله في الموضع هذا لا يحل، القرآن ما جعل ليكون بمثابة الأشياء التي ترفع هكذا ويقال ستجد البركة. إذا أردت البركة بالقرآن فتعلمه وقرأه واعمل به تجد البركة في الدنيا والآخرة. يقول: وجدنا ملابس توزع وزارة الصحة لدفع الوباء، هل هذه يعتبر من الشرك وكل الناس يعتقدون أنها تدفع الوباء؟ شوف يا أخي، الأسئلة بهذه الطريقة لا ينبغي أن يكتبها طالب العلم. هناك يا أخي بعض الألبسة تلبس للوقاية بإذن الله عز وجل من نفوذ بعض الرذاذ أو بعض الأشياء التي تضر، فهذه لا تلبس يعتقد فيها بركة، ما يقول هذا أحد، لكنها تلبس كما أنك لو أتى غبار وضعت الغطاء على وجهك، فليس المقصود بها البركة، وإنما المقصود أن الإنسان إذا مرت بأحد مثلا في العناية المركزة ولبست هذا اللباس الذي في العناية المركزة مناعته ضعيفة جدا، فقد يعني يحدث من اقترابك أو الرذاذ الذي يكون منك لو أنك قرأت عليه مثلا أو لو حصل كحة أو عطاس قد يتأثر لأن مناعته ضعيفة جدا، فليس مقصدهم أن هذه الملابس فيها بركة، ولهذا إذا انتهيت منها أخذتها ورميتها في سلة المهملات، لا يعتقد أحد أن فيها بركة، فلا تكتب الأسئلة بهذا الوضع. يقول ما حكم قراءة الفاتحة والمعوذات على زوايا المنزل الجديد؟ ما لهذا أصل، ما لهذا أصل، وإنما إذا سكنت في هذا المنزل فاتكل على الله واستعن به تعالى، ولن يضرك كلمة فيه جن أو غيره، استعن بالله. حتى لو فرضنا أنه وجد فيه شيء من الإزعاج أو غيره اقرأ عليه، لا على أساس في الزوايا أو غيره، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. نعم بهذا الاعتبار، لكن في الزاوية هذه وفي الزاوية هذه ما الدليل على مثل هذه التصرفات؟ وإنما يقرأ القرآن قراءة عامة لا يقال في زاوية ولا في غيرها. يقول من عاهد الله على ألا يرجع إلى محرم كالذي يسمع الأغاني أو ينظر للمحرم وتاب وعاهد الله ألا يرجع فبعد مدة رجع للمحرم، ما حكم ذلك؟ حكمه لا يجوز قطعا، لكن دواءه أن يعود إلى عهده، فإنه إذا عاهد الله عز وجل قد غلظ على نفسه الأمر، مع أنه يجب عليه هذا أصلا أن يكف عن النظر إلى صور النساء ويكف عن سماع الأغاني، عاهد الله أو لم يعاهده، لأن هذا حكم شرعي قبله. لكن يقول أنا عاهدت الله ثم رجعت نكثت، حله أن تعود وتستغفر وتؤوب إلى الله عز وجل، لا يقال لك خلاص أنت نكثت العهد ابقى كما أنت، لا، بل عد إلى الله واستغفر من ذنبك. نسمع كثيرا من الصوفية كإحدى الفرق الضالة، فهل تلقون الضوء عليها لمعرفتها؟ يطول الكلام بلا شك، لأن التصوف الأصل أن الطرق الصوفية اليوم قائمة على جملة من الخرافات والشركيات، وفيها شيء كثير من البدع والضلالات، وبعضها يصل إلى حد الشرك الأكبر، فالكلام فيها يطول بلا شك. يقول سماع القرآن أثناء العمل طيب إن شاء الله تعالى، ويحاول قدر المستطاع أن يستفيد ويركز ذهنه، لأن كون القرآن يتلى يكون مناسبا، إلا إذا صار فيه هذر وكلام ففي الحالة هذه لا يناسب، لكن لو أن الإنسان بعض الأحيان يكتب شيئا أو يعمل في البيت مثلا أو يصلح شيئا أو يبني، فبقاءه في هذه الفترة مدة ساعات كالعمال وغيرهم جيد أن يسمعوا القرآن، لأنه لا يؤثر، بخلاف ما لو كان يعني مثلا يقرأ شيئا بشكل مستديم، الغالب أنه يصعب عليه التركيز، لكن ربما المرأة مثلا في المطبخ تعمل ما يضرها، يعني ما يستحيل أن تجمع بين عملها وأن تنصت إلى كتاب الله، تسعى إلى مثل هذا قدر ما تستطيع. يقول ما حكم لبس الحلقات التي يصرفها بعض الأطباء ويقال إنها تزيل الشحنات السالبة؟ الفتوى بمنعها، وأن هذا أمر لم يظهر وجهه، فالقول بأنها تسحب الشحنات لم يتضح، ولو اتضح مثل هذا بشكل جلي لقيل إن هذا من الأسباب التي جعلها الله، لكن بالوضع الذي هي عليه لهذا الفتوى هو بمنعها. يقول ما معنى البركة؟ البركة تعني الثبوت والدوام للشيء، فيطلب خيرا معينا من أمر يعتقد فيه بركته، فإن كانت بركة دل عليها الدليل فهي شرعية، وإلا فهي بدعية أو شركية. يقول ذكرتم مشروعية تعويذ الأطفال، فهل يجوز تعويذ غيرهم كمن يخشى عليه من العين من بهيمة أو آلة أو عمارة؟ ما أعلم والله في مثل هذا ما أعلم، الذي ورد هو تعويذ الصغار، أما هذا فيحتمل الله أعلم. ورد في حديث رويفع التقليد بالوتر، فهل هو من الشرك أو كغيره من الكبائر؟ لا، هذا من الشرك، لأنه في الحديث من تعلق تميمة فقد أشرك، وهو قد تعلق هذه التميمة وأرادها، فيكون من الشرك، ثم إنه إما أن يكون شركا أصغر وإما أن يكون شركا أكبر على التفصيل الذي ذكر، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.